فيها لا يرقد لا يلتقي إلى شرطه في الصحيح. فننتبه لهذا، إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ أن نقول أخرجه مسلم، بل لا بد أن نقول أخرجه مسلم في المقدمة. أي كلها مشروع، لا بد من التنصيص. أخرجه مسلم المقدمة، واقع الحديث في المقدمة يختلف. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.